الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الألبسة التي يلبسها المهرجون في الاحتفالات وما شابهها؟ أقول الحمد لله على نعمة العقل، أهل العقول في راحة ولله الحمد والمنة. أهل العقول في راحة ونعمة. الله عز وجل كرمنا معاشر بني آدم، فلماذا ننزل أنفسنا عن هذا التكريم الرباني؟ قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نحن قوم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لأبيهم آدم تحية وإكراما، فلماذا ننزل أنفسنا عن هذا التكريم الرباني ونضع أنفسنا في الحطيط؟ فمثل هذه الملابس تخرج الإنسان عن حيز الآدمية والبشرية إلى حيز البهيمية، فإنها ملابس تحاكي يعني ملابس تجعل الإنسان يحاكي أفعال البهائم وأفعال الطيور وأفعال الجمادات. كل ذلك لا يجوز، لأنه إنزال للإنسان عن قيمته وكرامته إلى حقيط سفلي. ليست هذه المنزلة التي يريد أن يرانا الله عز وجل فيها. الله يريد أن يرانا في منزلة التكريم وفي منزلة البشرية. فمثل هذه الملابس على شكل أسود أو على شكل فئران أو على شكل قطط، كلها تخرج الإنسان عن حيز الإنسانية والبشرية إلى حيز البهيمية، وهذا أمر محرم لا يجوز. ولذلك حتى الله عز وجل في الصلاة نهانا عن مشابهة أفعال البهائم، فنهى عن نقر كنقر الغراب، وعن بروك كبروك الفحل، وعن تحريك الأيدي كتحريك أذناب الخيل الشمس، وعن إقعاء كإقعاء الكلب. لما؟ لأننا آدميون مكرمون، وقد زادنا الله تكريما بالإسلام، فلماذا ندسي أنفسنا وننزل عن هذه الرتبة العظيمة التي وضعنا الله عز وجل فيها؟ وهذه الملابس، ملابس المهرجين، تخرج الإنسان غالبا في صورة المجنون، ويغير فيه خلقته فيصفر وجهه ويحمره ويتصرف بأسنانه تصرفات لا تليق بالعقلاء. العقل نعمة، العقل كرامة من الله عز وجل. يتميز الإنسان بعقله عن البهيمة وعن المجانين، فكيف يترك الإنسان آدميته وعقله ويلبس مثل هذه الملابس الخرافية التافهة بقصد إضحاك الناس وإدخال السرور عليهم، وهو ينزل عن قيمته الإنسانية وعن رتبته البشرية إلى البهيمية أو إلى تصرفات المجانين؟ بل إن من الأمور التي حرم الشارع شرب الخمر من أجلها أنها ترفع عقل الإنسان وتجعله يتصرف تصرف المجانين وتصرف البهائم، فكيف يسكر الإنسان بدون شراب بسبب لبس هذه الملابس؟ فلا جرم أنها حرام، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، لأنه إنزال له عن رتبته التي أنزله الله إياها، وإقحام وتقحم في مراتب في دركات البهيمية أو في دركات الجنون والخرافة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله أعلم.